قل أيها النبي لهم: من ذا الذي يمنعكم من الله أو يجيركم من عذابه إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة؟ فإنه المعطي المانع الضار النافع، ولا يجد هؤلاء المنافقون لهم من دون الله وليا يواليهم ولا نصيرا ينصرهم.